إذا قيل لك لما عرفت ربك أو بأي شيء عرفت الله عز وجل فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء في الكلام التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله عز وجل نوعان، كونية وشرعية. فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي النص الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا فأقول قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته، فكون قوله مخلوقاته من باب عطف الخاص على العام إذا فسرنا الآيات لأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا اختصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل فالله سبحانه وتعالى يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب السمعة وبالغ الحكمة، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاستناد على المصالح ودفع المفاسد. عرفه بآياته ومخلوقاته ومن آياته أي من آياته الكونية العظيمة الشمس والقمر والسماوات سبع والأرضون سبع ومن فيهن وما بينهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.